أحسن الله إليكم ونفع الله بعلمكم وغفر الله لكم ولوالديكم وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. أحسن الله إليكم. في من إذا أتمن شخص على مبلغ من المال واستخدم شيئا من المال على أنه إذا جاء هذا صاحب المال يعطيه ماله كامل، هل يجوز له ذلك أم لا؟ لا يجوز. الأمانة يشدد الفقهاء في شأنها، وأن من استؤمن على شيء لا يجوز له أن يتعرض له بحال، وأن عليه أن يحفظه بحرزه أو بما هو أقوى من حرزه، وأنه إذا هتك الحرز أو فك، يعني أعطاه نقود مثلا بحقيبة فقام المستودع وفك الحقيبة، يرون أنه يضمن في هذه الحالة لأنه دليل على عدم أمانته، فيقول لا يجوز لك، أعطاك إياها بكيس، أبق الكيس كما هو، فيه نقود، فيه مجوهرات، فيه وثائق، فيه، فإذا تبين أنك قمت وحللت الكيس وفككت رباطه فهذا دليل على أنك أخللت بالأمانة فتضمن في هذه الحالة. لكن إذا تعرضت الأمانة للتلف فيجب عليك أن تتصرف، أن تنقلها من مكانها إلى مكان آمن أو تتصرف. أما أن النقود تتصرف بها وتبيع وتشتري فهذا خلاف الأمانة، إلا إذا استأذنت صاحبك، فقد تنقلب في هذه الحالة من أمانة إلى قرض، تكون قرضا، وثم كذلك تنقلب من كونها غير مضمونة إلى مضمونة، لأن القرض مضمون في هذه الحالة. فلا بد من معرفة حال الشيء حتى تتحدد المسؤولية لو حصل خلاف بين الطرفين. أحسن الله عليكم. وإن استخدم شيء وديعة ولكن لا يضره، لا ينقصه ولا يقل من قيمته، ولو كان، قلت لك الفقهاء يقول لا يجوز له أن يتعرض لها بحال، اللهم إلا في حالة الضرورة، إذا كان حالات ضرورة قصوى وعليه أن يستأذن، فإن لم يتمكن من الاستئذان يخبره فيما بعد، يخبر صاحبه ويقول يا فلان احتجت مثلا إلى كذا من الأشياء التي استأمنتني عليها فاستعملتها، إن كانت نقود يقول استنفقتها، إن كانت أشياء استعملتها، إن كانت كذا وكذا، يخبره فيما بعد. أحسن الله إليكم. كذلك يكثر استخدام الأمور كالأوراق الحكومية والأقلام في مقر العمل للأغراض الشخصية، هل يجوز ذلك؟ وكالسيارات أيضا، هذا ليس داخل في شأن الأمانة ولا في شأن العارية، هذا يخشى أن يكون داخل في باب الغلول، وإن كان يعني يدخل في باب الأمانة من وجه آخر، باعتبار أنك مستأمن على هذه الأشياء، فأنت يعني الأقلام والأوراق والأدوات الكتابية عموما، بل هما هو أكثر قيمة من سيارات وآلات ومعدات، هي أمانة بيدك تستخدمها للعمل، مثل ما قلنا في حق المستأجر، فأنت أجير عند الدولة أو عند الشركة، أعطيت هذه الوسائل للعمل، فكونك تستخدم الآلة الطابعة والمصورة أو الأقلام أو الهاتف، هذا خروج عن الحد المحدد لك وتعدي على الحدود، لا يجوز. والناس تساهلوا في هذا كثيرا جدا، يعني الدبابيس والأقلام والحاجات، وهذه تتراكم مع الزمن، هو دبوس حقير ماله، لكن عدها مع الزمن كم تتراكم عليك، أو قلم تقول إيش نقص القلم، ما نقص شيء، لكن الله سبحانه وتعالى قد وضع لنا المعيار الذري، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عاملوا حاضرا. فالأمر صعب، فلا ينبغي الإنسان أن يتساهل لا في الأشياء الكبيرة الخطيرة من سيارات ومعدات وآلات، ولا في الأشياء الحقيرة التي يتساهل بها. والنفس إذا أطلقت وتساهلت في المحقرات لا تلبث أن تتمادى حتى أيضا تتساهل في الأشياء الخطيرة، حتى ولو كان يعني يقول النظام ما حدد عقوبات لهذه الأشياء، النصوص العامة الشرعية أو كان النظام أكد هذا، فتدل على أنه لا يجوز الإنسان أن يتعرض لها. والرسول عليه الصلاة والسلام كما في الحديث قال أدوا الخيط والمخيط، الخيط والمخيط، وأكد في هذا الشأن عليه الصلاة والسلام، وذكر الأشياء القليلة جدا، حتى أنه ذكر عن أحد الشهداء الذين قتلوا في المعركة في غزوة خيبر فإذا به قبره يحترق عليه نارا، شهيد معركة، فلما سألوا وبحثوا إذا به قد غل جبة لا تساوي درهمين، لا تساوي درهمين، والشهادة ما شفعت له في هذا المال، لأن مال المسلمين محترم لا يجوز التعرض له، هذا مال الأمة، مال الأمة الإسلامية، ليس مال واحد واثنين وثلاثة. فشدد الإسلام في هذا الشأن، وكونك مثل بعض الناس يقول يا أخي الكبار يأكلون كل شيء، طيب هذا اللي أفسد الأمة، كونك تقول الكبار يأكلون هذا ليس منطق ولا يبيح لك أن تتحلل، هم الله يحاسبهم، إن لم ييسر الله من لهم من يحاسبهم في الدنيا ويأخذ على أيديهم فسوف يحاسبون، أو إن الله سبحانه وتعالى ينكبهم في الدنيا بنكبات، أو يقيض من الولاة العادلين من يأخذ على أيديه، لكن لا يبرر هذا لك أن تقول هم يأكلون ونحن لا نأكل، هذا ما ليس دليل شرعي. أحسن الله إليكم. يقول السائل: شاب فلسطيني محكوم عليه بالسجن عند اليهود لعنهم الله مدى الحياة، فهل يجوز أن أعتمر عنه مع العلم أنه ابن خالتي، وهل يجوز أن أعمل أكثر من عمرة خلال فترة الإقامة في مكة؟ العمرة عن الغير أو الحج إنما تكون للعاجز عجزا تاما، أو ميت، يكون ميت أو عاجز مقعد هرم، أو يعني مرضه كما يقول الأطباء لا أمل في الشفاء. أما قضية السجن حتى ولو كان مؤبد فإن الأمل قائم إن شاء الله، إن الله سبحانه وتعالى يمسخ هؤلاء اليهود، وأن الله سبحانه وتعالى يمكن منهم في يوم ما، أو حتى هذا الأخ قد ييسر الله له في حال ما أن الله سبحانه وتعالى يفك أسره منهم. فالحاصل أنه لا ينبغي أن يعتمر عن الأحياء الأصحاء ولو كانوا معتقلين أو أسرى أو مسجونين. والتكثار من العمرة في اليوم واليومين هذا خلاف منهج السلف، ما كانوا يعتمرون في اليوم واليومين ويكررونها، فمنهم من يرى العمرة في كل أسبوع، ومن يرى في كل أسبوعين، وأن تكون من الميقات، يحرم بها من الميقات، وأن يأتي بها من بلده، هذه العمرة التي قال الله في حقها: وأتم الحج والعمرة لله، فتمامها أن تأتي بها من بلدك وتحرم بها من الميقات. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ورد في بعض الأذكار العدد، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم 3 مرات، إلى غير ذلك من الأذكار، فهل يجب التقيد والالتزام بالعدد المذكور؟ نعم، من الأذكار ما ينبغي الالتزام بالعدد، وأنها أمور تعبدية، فما ورد 3 3، ما ورد 7 7، وما ورد من 10 أو 25 أو 33 أو 34 فينبغي التقيد به، إلا ما ورد في بعض الألفاظ في بعضها ورد فإلا من زاد على ذلك. فمن أهل العلم من أخذ من هذه اللفظة أن الزيادة لا حرج فيها، بل قد يكون فيها زيادة أجر وثواب. ولا شك أن الأولى في الأوراد والأذكار أن الإنسان يلتزم بالعدد الذي ورد، لكن إذا شك أو نسي فلا حرج أن يقطع الشك باليقين ويزيد حتى يطمئن إلى أنه أتى بالعدد المطلوب. أحسن الله إليكم. يقول السائل: أنه تزوج من امرأة، وبعد أن طلقها اكتشف أنها متزوجة من رجل قبله ولم يطلقها بعد، ويقول أنه تزوجها ولم يعلم بذلك، علما بأنه قد طلقها طلقة واحدة فقط. إن كان هذا محقق فلا شك أن هذه المرأة آثمة، وقد تعتبر زانية إذا كانت على علم بحالها وبعقلها، كانت بعقلها ويعني ليس لها أدنى شبهة. أما لو ادعت وقالت يعني ظنت أن زوجها طلقها قد يكون غائب، وقد يكون هناك من سول لها أو غرر بها وقال إنها مطلقة أو لفق شيء، المهم قد يكون لها عذر من الأعذار في دعوة الطلاق. أما إذا لم يكن لها أي عذر فهذا قد يكون زنا صريح، هذا في شأن المرأة. وهذا الذي تزوجها أيضا هو قد يكون قصر في كونه لم يعرف حال المرأة، والعاقد الذي عقد لهما أيضا منه تقصير، كان ينبغي له أن يعرف عن طريق ولي المرأة هل هي بكر أم ثيب، وإذا كانت ثيبا إذا كان بكر ما في إشكال، لكن إذا كانت ثيب فزوجها هل توفي، هل طلق، هل خالع، هل كان شيء، فلا بد أن يتحقق الزوج والولي والمأذون الذي يعقد، كل منهما يتحمل مسؤولية في التحقق من حال المرأة التي يريد أن يعقد لها على هذا الرجل. ووليها إذا كانت يعني تخطت وليها، وهذا لا شك من من من مساوئ التساهل في شأن الولي، فلا يبعد أن هذه المرأة تخطت وليها، وكذلك هذا الرجل كونه يقبل أن يتزوج من امرأة دون إذن وليها هو أخطأ. وبعض أهل العلم يشدد في هذا ويعتبرهما زانيين إذا أقدم على الزواج من غير ولي، فالرجل والمرأة كلاهما يعتبرهما زانيين، لأنه ورد في حديث عائشة رضي الله عنهما أيما امرأة أنكحت نفسها فنكاحها باطل باطل باطل، وورد التشديد في هذا الشأن. فعلى كل حال كونه طلق طلاقه لا يعتد به، لأن هذا أصل العقد باطل باطل، هذا يفسخ يلغى ولا يرد الطلاق فيه، لأن عقده على امرأة لا زالت في ذمة زوجها هذا خطأ خطأ، فعليها أن تعتد هذه المرأة تعتد من هذا الوطء الذي قد يكون وطء بشبهة بالنسبة للرجل، وقد يكون كذلك بالنسبة للمرأة. أحسن الله إليكم. يقول السائل أيهما أصح، ابتداء الكلام أو ابتداء الرسائل بالبسملة أم بالحمد؟ أيهما أفضل؟ ابتداء الرسائل. الرسائل نعم. لا، الرسائل بالبسملة، يعني الرسول عليه السلام كان يعني رسائله يعني تبدأ ببسم الله، والله سبحانه وتعالى افتتح القرآن الكريم ببسم الله الرحمن الرحيم، والسور افتتحت ببسم الله الرحمن الرحيم، فالبسملة هي المقدرة هي المقدمة، ثم بعد ذلك يثني بالحمد. والكلام، الكلام هذا يختلف حسب حال المتكلم، إن كان بين القوم فيبدأ ويشرع في الحمد، أما إذا دخل عليهم فيسلم أول هذا السلام فيسلم، ثم يشرع بالخطبة بالحمد، فيستفتح بالحمد لله رب العالمين كما هو شأن خطب النبي عليه الصلاة والسلام، ولا ترد البسملة في شأن الخطب، في شأن الخطب لا ترد البسملة، إنما يفتتح خطبه بالحمد. وفي بعض الخطب وإن كان بعض أهل العلم لا يرى هذا، في بعضها يفتتح بالتكبير الله أكبر كما في خطب العيدين والاستسقاء، ولكن الصحيح أن عامة خطبه عليه الصلاة والسلام كان يفتتحها بالحمد لله رب العالمين. أحسن الله إليكم. يقول السائل لدي مبلغ في البنك فسحبته وقمت بشراء قطعة أرض، ولكن النية متأرجحة ما بين البناء لبيت لأولادي وما بين أن تكون للاستثمار، فهل عليها زكاة؟ إذا كنت لم تقطع بأن تكون هذه الأرض مستثمرة فلا زكاة عليها، حتى يعني تعزم على أن تعرضها للبيع، فإذا عزمت بعرضها على البيع فكل ما حال عليها الحول تزكيها إن بقيت عندك ولم تبيعها. أحسن الله إليكم. يقول السائل كيف نوفق بين قول الله تعالى الخبيثات للخبيثين وقول الله تعالى ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط؟ هو لا شك أن الله سبحانه وتعالى في شأن الخبيثات أنهن يعني يتوافقن أو يعني يكن ملائمات لهم، أما في شأن امرأة وضرب الله مثلا امرأة نوح وامرأة لوط كانت تحت عبدين صالحين من عبادنا. فإما أن يقال هذا في شأن الأنبياء السابقين عليهم السلام وهو خاص بحالهم، خاص بحالهم، وخبثهن في المك في الكفر وليس في العرض. فأهل العلم يقولون لا يمكن لنبي عليه السلام أن تكون زوجته ممن تتهم بالعرض بعرضها أو بغيا أو زانيا، هذا لا يليق بنبي من الأنبياء، لكن تكون كافرة فهي يعني على منهج غير منهج زوجها. فهذا يعني قد يقال خاص بالأنبياء السابقين عليهم الصلاة والسلام لحكمة الله أرادها، وكأنه من قبيل التأكيد على عدم الارتباط، وأن الزوج لا يشفع لزوجته ولا الزوجة تشفع لزوجها، كما أن الأب لا يشفع لابنه ولا الابن يشفع لأبيه. ولذلك الله سبحانه وتعالى بين لنا حال نوح مع ابنه، ابنه كافر بنص القرآن الكثير، بنص القرآن الكريم ما شفع له أبوها النبي عليه الصلاة والسلام، وإبراهيم عليه وعلى نبي أفضل صلى الله عليه وسلم ما شفع لأبيه في كفره، وهكذا الأخ وأخوه هابيل وقابيل ابني آدم. فإذا قضية الروابط الأسرية من نسب أو زواج، الله سبحانه وتعالى يبين أن هذا هؤلاء الأنبياء نوح ولوط زوجة كل منهما كافرة وضالة ولم يغني عنهما من الله شيئا. فكأن هذا لبيان هذا الحكم، لكنه ليس خبث في العرض والعفاف، هذا لا يليق بنبي من الأنبياء، والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ماذا نقول للإمام إذا سهى في صلاته؟ يقال ما ورد في الحديث بالنسبة للرجال يسبحون، يقال سبحان الله كما أمر عليه السلام، والنساء يصفقن تضرب بيدها على الأخرى ولا تتكلم، لأن صوت المرأة إما عورة أو فتنة. من أهل العلم من يقول صوتها عورة، ومنهم من يقول ليس بعورة لكنه فتنة، فتصفق بيدها تضرب بيدها على الأخرى إذا علمت سهوا من الإمام. وبالنسبة للرجال يسبحون، يقولون سبحان الله كما أمر بذلك الرسول عليه الصلاة والسلام. أحسن الله إليكم. هل إذا كان هناك رجال وسبحوا، هل يجب على المرأة لا تصفق؟ أي نعم، إذا حصل التسبيح من الرجال يكفي، ما ينبغي التصفيق، لأن التصفيق منهي عنه أصلا، إنما أذن للنساء في مثل هذه الحال. أحسن الله إليكم. يسأل السائل عن عدة الطلاق كم هي، ويسأل عن بدايتها، هل هو من توقيع الوثيقة أم من يوم تسليم الوثيقة؟ عدة الطلاق كما مر بنا في دروس سابقة، الله سبحانه وتعالى قال في شأن المطلقات: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. وأيضا قال في شأن الحمل: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. وقال في شأن الآيسات والصغيرات: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن. فهذه أنواع العدد بحسب أحوال النساء، وبدايتها من حصول الطلاق، لا علاقة للمدة بالوثيقة. إذا كان الطلاق حصل قبل الوثيقة فتبدأ العدة من لحظة حصول الطلاق. فإذا كان الإنسان طلق طلاق سنة، في طلق امرأته وهي طاهر في طهر لما يمسها فيه، فتبدأ العدة من أول حيضة تحيضها المرأة، ثم الحيضة الثانية، ثم الحيضة الثالثة. فإذا طهرت من الحيضة الثالثة خرجت من عدتها، خرجت من عدتها. نعم. أما الوثيقة فهي تأكيد للطلاق وتوثيق له، وليست العدة مرتبطة بتاريخ الوثيقة أو كتابتها، اللهم إلا إذا كان المطلق اقترن تطليقه بتحرير الوثيقة، جاء عند القاضي وقال أريد أن أطلق، فالقاضي مثلا لقنه ألفاظ الطلاق وقال له طلق، فيكون الطلاق في هذه الحالة لفظا وكتابة في حال واحدة. نعم. الطلاق بالثلاث بدعة ما يجوز، صحيح ما يجوز. وأهل العلم لهم كلام كثير فيه، فمنهم من يرى أن الثلاث ليست إلا واحدة، وهذا الكلام الذي حرره وحققه المحققون. وشأنه شأن التطليقها تطليقة السنة، لكنه بدعة بدعة، ولا يجوز جمع الثلاث بحال من الأحوال. أحسن الله إليكم. يقول السائل: إذا كنت مأموما وانتهيت من التشهد والإمام لم ينتهي، فماذا أقول؟ كذلك سواء كان في التشهد أو الركوع أو السجود أو بعد الفاتح. تدعو أنت في الصلاة، ما ينبغي لك أن تسكت إلا إذا كان الإمام يقرأ. إذا كان الإمام يقرأ ويجهر بالقراءة فاسكت واستمع لقراءة الإمام. أما إذا كنت في مواضع لا يعني الإمام إما لا يقرأ في صلاة سرية أو في التشهد في الركوع، فعليك أن تتمادى في الدعاء، تدعو وتذكر الله وتعظم الله وتحمده وتسبحه. ففي الركوع تسبح حتى يرفع الإمام، وفي السجود تسبح وتدعو الله حتى يرفع الإمام، وفي التشهد إذا أتيت بالتشهد والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام تدعو بما ورد وتكثر من الدعاء. وينبغي أن تستحضر الآيات القرآنية فتدعو بها: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، رب اغفر لي ولوالديك. وادعو انطلق في الدعاء حتى تتمنى أن الإمام يطيل. أما أن تبقى هكذا ساكتا بعد ما أوردت ما أوردت وتكون فرصة للشيطان يوسوس لك ويخرج بك ويذكرك أشياء وحاجات، فهذا لا ينبغي. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز تأليف قلب العصاة من المسلمين ودعوتهم إلى وليمة لهذا الغرض؟ إن كان بجدية وصادق النية، لأن هذا مزلق من المزالق، أحيانا يقول تألفهم ويريد أن يستأنس بهم، تكون أناسه ويزعم أنه تألف. فإن كان صادقا وجادا فهذا أمر طيب، يتألفهم، هذا حسن، يتألفهم ويدعوهم لوليمة ويزورهم ويزورونه حتى إما أن يستجيبوا ويكفوا عن معاصيهم فبها والحمد لله. وإن رأى منهم الإصرار والعناد فلا يجوز له أن يتمادى معهم، بل يقطع وينتقل إلى الهجر، يجب الهجر في هذه الحالة. أحسن الله إليكم. يقول أنه قدم عربون لشراء تمر عند نجاح التمر، ولكنه كيف سؤال؟ قدم عربون نعم لشراء تمر عند نجاح التمر ولم يخلص حتى الوقت الحاضر، فهل هذا جائز؟ ولم يخلص؟ لم يخلص يعني لم ينجح. على كل حال، بيع الثمار كما هو معروف لا يجوز بيعها حتى يبدو صلاحها. بالنسبة للنخيل مثل أهل المدينة، حتى يبدو صلاحها تحمار وتصفار، فإذا وصلت إلى هذه المرحلة وأكثر النخل بدأ فيه الإحمرار والإصفرار، وكما يقول صار من اللون لونا بحسب لونه، فيكون بدأ صلاحه ويجوز بيعه في هذه الحالة. أما قبل ذلك إذا كان لا يزال أخضر بلحا أخضر فلا يجوز عقد البيع. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز له أن يأخذ من شعر جفونه إذا كانت طويلة؟ إذا كانت طويلة طولا فاحش فمن أهل العلم أن يرخص أن يأخذ منها إذا كانت طويلة طولا فاحشة. أحسن الله إليكم. يقول السائل: أن والده أدى فريضة الحج، وبعد أن انتهى من المناسك قام هو وجماعة من الذين معه لتحليق بعضهم البعض، وسمع أن هذا لا يجوز من المحرم للمحرم، فهل هذا صحيح؟ وإن كان صحيح فماذا يفعل؟ ليس بصحيح. يجوز للمحرم إذا انتهى من عمرته أو حجه، أو للمحرمين يجوز لبعضهم أن يحلق بعض أو يقصر لبعض، فلا حرج. فكونك محرم وتحلق صاحبك فهذا لا أثر، لا يؤثر في النسك ولا يكره. وكذلك النساء، والنساء تقصر من شعرها، أو مثل محرمها يقصر من شعرها أو هي تقصر من شعرها، ما كل هذا لا شيء فيه. أحسن الله إليكم. يقول السائل: أنه قاطع خال أولاده والسبب في أنه شفع له أن يعمل في شركة، ولكنه عندما عمل عند صاحب الشركة خان صاحب الشركة فهجره لهذا الأمر، فهل يجوز له ذلك؟ يعني ما ينبغي أن يلجأ إلى الهجر إلا إذا لم تفد النصيحة والموعظة والتذكير. فإن كان ذكره وتاب عن هذه الخيانة ورجع عنها ويعني تاب من هذا الأمر وعوض صاحب الحق إن كان ترتب عليه شيء من الحقوق فقدت أو استسمحه، فالحاصل أنه ينبغي أن يبدأ معه أولا بأن يستتيب، يعني يعظه ويذكره وينصحه. فإذا رآه مصر وأنه أحرجه وقد شفع له فأحرجه بهذه الخيانة وأيضا لم يبالي بهذا الأمر، فقد يكون الهجر يعني مشروعا في هذه الحالة. يقول السبب في ذلك أنه هو الذي تشفع له وفشله مع صاحب الشركة. نعم، أنا أقول يعني يكون أنه أحرجه، فمن حقه أن يعتذر عند صاحب الشركة ويقول ما كنت أعرف أنه يكون بهذه الصفة. لكن أولا يبدأ مع خال أولاده ينصحه ويذكره بالله، وأنه أي يعني حق لي شخصي وأيضا حق لله سبحانه وتعالى وحق لصاحب الشركة. كونك تقابل هذا الأمر بالخيانة وتشويه السمعة لك ولشفيعك، فهذا لعله يتعظ ويعود عن ما هو فيه. فإن عاد فبها ونعمة، وإن لم يعد فيعتذر هذا الرجل لصاحب الشركة ويهجر هذا الإنسان، من حقها أن يهجر. أحسن الله إليكم. يقول السائل: امرأة حاضت وهي آتية إلى العمرة، فهل عليها دخول مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أم لا؟ وهل كذلك لها الحق في دخول المسجد الحرام أم لا؟ وهل عليها الإحرام من الميقات وأداء المناسك أم تؤخر الطواف حتى تطهر؟ وإذا ويخشى أن يأتي وقت السفر وهي لم تطهر بعد، فماذا تفعل؟ أما دخولها مسجد النبي عليه الصلاة والسلام والمسجد الحرام فلا يجوز، عند جمهور أهل العلم لا يجوز لها أن تدخل المسجدين ولا أي مسجد وهي حائض. فالحائض صحيح أنه لا يجوز للحيض أن يدخلن المساجد. أما في شأن إحرامها وهي تريد العمرة، فإن كانت تخشى أن جماعتها يسافرون قبل أن تطهر، فالأولى في حقها أحد أمرين: إما أن تحرم وتشترط، إن حبسني حابس فمحل حيث حبستني، فتحرم من الميقات وتدخل مكة وتبقى لا تطوف ولا تسعى حتى تطهر من الحيض، ينقطع حيضها وتغتسل وجوبا غسل الحيض ثم تطوف وتسعى ولا تخرج إلى التنعيم ولا شيء من هذا القبيل. أو الحالة الآخر أنها لا تحرم من الميقات بل تدخل مكة بدون إحرام وتبقى، فإذا طهرت في مكة تغتسل وجوبا من الحيض ثم تخرج إلى التنعيم فتحرم بالعمرة من التنعيم. فإن ضاق الوقت وهي لم تطهر بعد، فإن كانت لم تحرم ففي هذه الحالة ترجع مع قومها ولا حرج عليها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وإن كانت قد أحرمت واشترطت فشرطها ينفعها، فأيضا تتحلل في هذه الحالة من إحرامها وتعود مع جماعتها من غير عمرة وهي معذورة وشرطها ينفعها ولا فدية عليها ولا شيء. أحسن الله إليكم. كذلك السائلة تسأل تقول: امرأة معتمرة تبلغ من العمر 57 سنة، أتت من الجزائر ومنذ مدة طويلة ودورة الحيض متوقفة، ولكن خلال طريق السفر فوجئت بمجيئها بمجيء الحيض، فهل تعتبر حيضة أم حالة صحية؟ مع العلم بأن وكالة السياحة مبرمجة 4 أيام فقط في المدينة، فما العمل؟ بالنسبة لمن تبلغ هذا السن 57 سنة، أهل العلم مختلفون يعني فيها، هل يعرض لها الحيض؟ وهو نادر في النساء، لأن سن الإياس منهم من يقول إذا بلغت 50 سنة، ومنهم من يقول 55، ومنهم من يقول إلى 60 سنة، ومنهم من يجعل الأمر يختلف بحسب حال النساء، نساء البوادي ونساء الحواضر ومن يعيشن بالساحل وبالجبال إلى آخره والبلاد الباردة والحارة، ويختلف وحسب أيضا الأسر. فعلى كل حال ينبغي لهذه المرأة أن تنظر في هذا الدم، إذا كان هو دم العادة والحيضة الذي تعرفه من نفسها قبل انقطاعه فيعتبر حيض، وعليها أن تكف عن الصلاة ولا تحرم بالعمرة، أو تحرم بالعمرة إن كانت تثق أنها قد تطهر وينقطع الدم. وإن رأت أن هذا الدم دم نزيف استحاضة فهو دم نزيف لا يؤثر عليها، تصلي وتحرم بعمرتها ولا حرج عليها. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما هو حكم طلب علم فروض الكفاية كالطب والهندسة، وإذا كان في طلبها بعد عن الله سبحانه وتعالى مع حرص الوالد على طلبها؟ هذه العلوم يعني طلبها لا مثل ما قال السائل تعتبر فروض كفاية في حق الأمة الإسلامية، فإن كانت الحاجة ماسة إلى الطب في عامة فروعه وأنواعه أو الهندسة وعلوم الحاسب وما إليه، فعلى ولاة أمور المسلمين ولي أمرهم أن يوجه الناس ويرغبهم وييسر لهم تحصيل هذه العلوم والمنافسة فيها وتحصيلها، بل قد يوجب على بعضهم إذا رأى انصراف الناس عن ذلك والأمة بحاجة، قد يلزم من يرى أنه أهل لذلك بأن يطلبوا هذه العلوم لينافسوا الأعداء من الكفار. لكن إن كان يخشى الإنسان الفتنة، إما كونها ما تطلب إلا عند الكفار أو في بلاد فاسقة وجامعات منحلة منحرفة، فلا شك أن يعني درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة. فهنا هناك من يقوم بهذا ممن هو يعني لا يتعرض لهذه الأشياء، وقد يقنع الوالد إذا كان الوالد يلح بهذه الأشياء وأنت تخشى على نفسك من الفتنة من التعرض للفتنة، فأقنع والدك بهذه الأشياء ولعله يعذر هنا. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما هو القضاء وما هو القدر وما الفرق بينهما وأيهما يدفع الآخر؟ القضاء والقدر هو من أمر الله سبحانه وتعالى، والإيمان به من أركان الإيمان، لا يتم إيمان المؤمن إلا أن يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، وأن يؤمن باليوم الآخر، وأن يؤمن بالقدر خيره وشره. فالقضاء هو ما قضاه الله وكتبه في شأن مخلوقاته وما قدره عليهم، فيؤمن الإنسان بأن الله قدر كل شيء، والله سبحانه وتعالى كما قال جل ذكره: وخلق كل شيء فقدره تقديرا، إن كل شيء خلقناه بقدر. فالقدر له مراتب عند أهل العلم، فهناك تقدير سابق قبل المخلوقات كلها الله سبحانه وتعالى قدره، وأيضا هناك الكتابة، فكل شيء الله سبحانه وتعالى كتبه، كل أمر الكون أمور الكون كلها خيرها وشرها قليلها وكثيرها، وما تسقط من حبة ولا ورقة ولا شيء إلا يعلمه سبحانه وتعالى وفي كتاب مبين. كل هذه الأمور مهما كانت من الحقارة في عند بني آدم فهي عند الله سبحانه وتعالى في كتاب مبين. ثم أيضا التقدير النسبي للمخلوق لبني آدم وهو في بطن أمه كما جاء الحديث، فهنا يطبق عليه قدره الذي سوف يسير عليه في حياته، رزقه وأجله وشقي أو سعيد. نعم. فعلى كل حال يجب على المسلم الإيمان بالقدر والتسليم له، وهذا لا يعني أن الإنسان يستسلم ولا يعمل، لا، فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فالعمل مطلوب، يعمل الإنسان، يعمل لأمر دينه ودنياه، لدنياه ولآخرته، في رزقه وفي يعني جلب الخير كما جاء في الحديث: العاجز من أتبع نفسه وهواه وتمنى على الله الأمان، والمؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. احرص على ما ينفعك، احرص على ما ينفعك. ولا تعجز. فبعض الناس يستسلم للعجز والكسل ويتعذر بالقدر. لا، القدر سر الله في خلقه كما يقول الإمام الطحاوي رحمه الله، هذا أمر إلى الله سبحانه وتعالى فنؤمن به. فإذا تمت الأمور وقضي وقدر المقدور، هنا سلم لله سبحانه وتعالى، لا حيلة فيه. لكن فيما يستقبل لا عذر لك، اجتهد في تحصيل الهداية، في تحصيل الرزق، في تحصيل الخير. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: رجل يتلاعب بعداد الكهرباء حتى تنقص قيمة الفاتورة، وذلك لارتفاع سعر الكهرباء في بلاده إضافة إلى فوائد كل عام على الفواتير. فوائد؟ نعم. كيف فوائد كل عام؟ يقول: إضافة لفوائد كل عام على الفواتير. على كل حال لا يجوز هذا، يعني نوع من الاختلاس، خاصة إذا كانت شركة مملوكة لناس من التجار مثلا، أو من كانوا، يعني شركة مثلا أي كانت نوع من الشركات فهي ملك لهؤلاء وهذا حقهم، فكونك تختلس بهذه الطريقة وتتلاعب في العداد فهذا ما ينبغي وخطأ. أحسن الله إليكم. يقول السائل: نحن مسافرون إلى مكة وبعد ذلك إن شاء الله إلى مصر، ونريد أن نعلم أحكام صلاة القصر، ومتى نجمع بين الصلوات، وما هي الصلوات التي يجمع وما هي الصلوات التي تجمع. أنتم من مصر، ومصر بلاد العلم ومصدر الفقه والفقهاء والأزهر، يصدر المشايخ والعلم، وكيف تأتون والعلم عندكم في بلادكم؟ كان ينبغي أن تتفقهوا قبل أن تأتوا، وما أكثر العلماء في مصر، نسأل الله أن يبارك فيهم. فأنا أتعجب، يعني هذه المسائل يعني يجهلها من هو في مثل هذه البلاد المباركة، بلاد العلم والعلماء. فأنا أنصح الإخوان هناك أن يخصصوا من أوقاتهم لمتابعة أهل العلم في المساجد وفي حلق الذكر، في هذه أمور يعني تعتبر من المسائل البسيطة، ومع ذلك هذه أمور تطول. يعني فالقصر سنة المسافر، ينبغي له أن يعني يحرص إذا صلى وحده أو صلى جماعة مسافرين أن يقصر الرباعية، الظهر والعصر والعشاء، ركعتين ركعتين. أما الجمع فالأولى عدم الحرص عليه، لأن الجمع محل خلاف بين أهل العلم إن كان جمع تقديم أو تأخير، لكن منهم من يرى جمع التأخير كثير من أهل العلم، وجمع التقديم فيه خلاف قوي لأهل العلم. ومع ذلك الأولى أن الإنسان لا يحرص على الجمع، بل يصلي كل صلاة في وقتها، وأوقات الصلوات ولله الحمد متسعة، قد يمتد وقت الصلاة إلى ساعتين أو ثلاث، اللهم إلا صلاة المغرب هي من أقصر الصلوات وقتا، ومع ذلك قد يمتد وقتها من غروب الشمس إلى غياب الشفق قريب من ساعة أو أكثر من ساعة. أما بقية الصلوات فيمتد وقتها ساعتين ثلاثة، فأنت وأنت مسافر تصليها في وقتها أفضل، في أول وقتها، في أثناء وقتها، في آخر وقتها. فهذا فيما يتصل بالقصر والجمع، يقولوا أحكام الجمع، القصر والجمع. فأقول ما يعني ما هي الصلاة التي تجمع؟ الصلاة التي تجمع الظهر والعصر، فتجمع الظهر إلى العصر تأخيرا، والمغرب مع العشاء تأخيرا، ومن يرون جمع التقديم أيضا يقولون بتقديم العصر إلى الظهر، والعشاء مع المغرب تجمع تقديما. لكن الأمر مثل ما ذكرت لك، الأولى عدم الحرص على الجمع خروجا من الخلاف، لأن هناك من أهل العلم كما هو المشهور من مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله لا يرى جمع التقديم، لا يراه. أحسن الله إليكم. يقول السائل: انتهى من قراءة سورة الكهف قبل إقامة صلاة المغرب، فهل هو ممن قرأها في يوم الجمعة وحصل على الفضل؟ لا، قبل إقامة صلاة المغرب، لأنه يعني صلاة المغرب تقام بعد غروب الشمس بعشر دقائق أو ربع ساعة، فيوم الجمعة ينتهي بغروب الشمس، لكن يكتب له من الأجر بقدر ما قرأ منها. أحسن الله إليكم. يقول كذلك في سؤاله الآخر أنه شعر بخروج شيء منه كأنه مذي، والصلاة تقام فحدثتني نفسي وأصبح في شك من أمره، فهل يصلي مع الجماعة أم يخرج الوضوء في حالة الشك وليس اليقين؟ القاعدة عند أهل العلم قاعدة شرعية أن اليقين لا يزول بالشك، فأنت على يقين طهارة، متيقن طهارتك. هذا العارض الذي عرض لك، هل حصل خروج مذي أو ما حصل، فلا ينبغي أن تلتفت إليه إلا إذا تحققت. فما لم تتحقق، خاصة كان هذا يعرض لك كثيرا، فقد يكون شيء من الوسوسة، فالأولى أن تصرف النظر عنه ولا تبالي به. أحسن الله إليكم. يقول السائل أن شخصا أودعه مبلغا من المال وكانت فكة فحولها إلى وحدات أكبر ليسهل التخزين، فما الحكم؟ هذا من التصرف بالوديعة، الأولى أنه ما يغيرها إلا بإذن من صاحبها. أحسن الله إليكم. ما حكم قتل الحشرات بالصاعق الكهربائي؟ إن حصل منها أذية فلا حرج، لأن المؤذي من الحيوانات ونحوها والصائل يجوز للإنسان دفعه. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز قراءة القرآن جماعة في المآتم وأن تعمل ختمة للميت جماعة، وهل يصل ثواب القراءة للميت؟ لهذا كله من البدع والأمور المحدثة، يعني كونهم يقرؤون في المآتم جماعة أو فرادى أو يستأجر قارئ أو يتبرع أو كل هذا أمر محدث وليس من منهج السلف رضي الله عنهم، ما كانوا يعملون هذا الشيء، إنما كانوا يدعون للميت ولأهله بالصبر والثبات وأن يخلف عليهم خيرا، ويدعون للميت بالمغفرة والرحمة. وقضية وصول الثواب إلى الميت هذا مما اختلف فيه، والصحيح أنه ما هناك ما يدل على وصول الثواب والأجر، وأن الأمر كما قال الله تعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وفي الحديث الصحيح: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فهذا كله، وإن كان من أهل العلم من يرى أن الثواب يصل، فالصحيح عدم حصول هذا إلا فيما ورد استثناؤه من الشارع، والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما هي العارية التي ينبغي للمسلم ألا يمنعها إذا طلبت منه؟ وهل الكتب تعار؟ وما الحكم في من يأخذها ولا يردها؟ الشيء الذي تستغني عنه ولا تحتاج إليه فلا ينبغي لك أن تمنع إعارته. مما يحتاجه الجيران فيما بينهم والأصحاب والأصدقاء. أما الكتب فأهل العلم يشددون في شأنها، خاصة من لا يقدرها حق قدرها ولا يقيمها ويتساهل فيها ويهملها وقد يضيعها. فإن كان على ثقة من أن المستعير يستفيد وينتفع ويكون أمينا، وهو أيضا بدوره يتابع، فهذا من أفضل ما يعار. أما إذا كانت الأخرى إهمال وتقصير وعدم مبالاة، فهذا الأولى عدم إعارته كتب العلم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما الفرق بين المرأة المطلقة طلاقا رجعيا وقد انتهت من عدتها، وبين المرأة النشاز من حيث النفقة والسكنة والحضانة للأطفال؟ المطلقة طلاقا رجعيا إذا انتهت من عدتها انتهى الأمر، انتهت علاقتها بزوجها، ما دام أنه لم يراجعها في العدة ولم يعقد عليها مرة ثانية بعد انتهاء العدة، بقيت أجنبية عنه، إلا ما يكون من حقوق قد تدعيها عليه، هذه أمور أخرى. كانت تدعي حقوق باقية نفقة أو بقية صداقة وإلى ذلك، هذه أمور أخرى. أما الناشز فإن كانت ناشزا لغير عذر، إنما هو عناد منها، عناد وسوء أدب وسوء عشرة منها من غير ظلم من زوجها، فهذه تسقط نفقتها إذا نشزت وخرجت من بيته مثل إلى بيت أهلها، فمن حقه أن لا يعطيها النفقة، لأن من شرط النفقة أن تكون بين يديه، أن تمكنه من نفسها وأن تقوم بالخدمة المعتادة المعروفة المتعارف عليها من طهي وأمور البيت. فإذا امتنعت من هذا كله ونشزت وتعالت وتكبرت من غير سبب من زوجها، فنفقتها لا تستحق النفقة في هذه الحالة. أحسن الله إليكم. يقول السائل: يرجو التوضيح ورأي الشرع في عروض شركة الاتصالات كان يشتري بطاقة شحن بمئة ريال وبداخلها 150 ريال، هل تعتبر سلعة أم نقود بنقود؟ هذه ما أدري عنها، ليس عندي تصور واضح عنها، فلعلي أتمكن من معرفتها حتى يعني أتمكن من معرفة الحكم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما الفرق بين البدعة المكفرة والبدعة المفسقة؟ الفرق بين البدعة المكفرة والبدعة المفسقة أولا في ناحية الحكم على من تلبس بها ومن تبناها، وأيضا الفرق في السبب أو في الأمر الذي إذا أتاه يكون بدعة كفرية.